اهرب يا عم اهرب، انفد بجلدك، كل الناس عايزين منك، كل الناس بيعاملوك عشان نفسهم، اهرب اهرب، كل الناس عايزين منك عشان مصالحهم، كل الناس يعاملونك لأجلهم. عارف حتى اللي بيعاملوك لوجه الله، حتى اللي بيحبوك في الله بيعاملوك عشان عايزين من وراك حسنات ياخدوها من ربنا. مفيش حد بيعاملك عشانك إلا ربنا، مفيش حد بيعاملك عشان مصلحتك إلا ربنا. كل الناس عايزين من وراك حاجة، حتى لأهل خير، حتى أهل المعروف، حتى أولاد الحلال بيعاملوك عشان عايزين من وراك حسنات، عايزين من وراك سمعة طيبة، عايزين من وراك إن ربنا ينجيهم. لكن مفيش حد بيعاملك علشانك إلا ربنا. عشان كده سيدنا مسروق كان إذا صلى أرخى الستر بينه وبين أهله ثم يخليهم ودنياهم. سيبهم بقى في اللي هم فيه، خليهم ودنياهم. يا كان عامل خباء طول السنة، مش في العشرة الأواخر بس. في ناس مش عارف الخباء، انت عارف الخباء؟ الخباء ان الواحد يشد خيمة صغيرة يعبد فيها ربنا. مسروق كانت عنده الخيمة دي طول السنة، اللي احنا بنشوفهاش الا في رمضان نشد خباء على نفسنا. ده كان عامله طول السنة ليه؟ علشان يخليهم ودنياهم. سيب الناس في دنياهم، اهرب. لما تيجي الصلاة ما تروحش تصلي وانت معاك مشاغل الدنيا، هعمل ايه بعد الصلاة، وهعمل ايه قبل الصلاة، وهعمل ايه في الموضوع الفلاني، وهعمل ايه. لا لا لا لا لا، لما تيجي تصلي انوي انك هربان، انوي انك هربان من الدنيا للصلاة.